أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك وبرد حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع رياض حب الله. حبته يعني بالله عليكم طمنوني، وعايز أتحسس قلبي وقلبكم، وإحنا في مرحلة أخرى من المراحل الخاصة بهذا البرنامج، هنبتدي ننتقل إلى علاج آفتنا ببلسم الحب. لو واخدين بالكم، إحنا عالجنا ذرة التسخط ببلسم الرضا، وعالجنا المشاكل والآفات اللي بتيجي جوه الواحد مننا فبيحس بالوحشة، فعالجناها ببلسم القرب. وكل المعاني دي بتصب في الإحساس اللي احنا عايزين نوصل له، والمعنى الإيماني اللي نفسنا يبقى مغروس في وجداننا. فعايزين ننتقل إلى علاج قسوة القلب، بل موت القلب للأسف الشديد. والنهاردة هنعالجه بفيض الرحمة. أنا عايز النهاردة كده نبقى عايشين معنى عالي قوي ربنا سبحانه وتعالى وصف به نفسه سبحانه وتعالى. النهاردة هنتأمل في اسمه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ونشوف الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل بيها علينا لو نزلت على قلوبنا ازاي ستحييه، ازاي هتفوقنا، ازاي هتخلينا اكثر اقبالا على الله سبحانه وتعالى. عايزين نحيي القلب النهاردة ببلسم وفيض الرحمة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الآية بتقول انظر إلى آثار رحمة الله. شوف أثر رحمة ربنا في الكون بتعمل إيه. لما ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل بالرحمة، فمن رحمته ينزل المطر، ينزل المطر على الأرض الجدبة، الأرض اللي ما فيهاش أي حياة، الأرض اللي لا زرع فيها، الجدباء، فتنزل المطر من رحمة الله فتحيي الأرض بعد موتها. فربنا ضرب بده المثل على إنه بيحيي الموتى وبيبعثهم من القبور. لكن أنا عايز أقف عند كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، وأقف على معنى إن ذلك لمحيي الموتى. لو قلبك ميت، لو قلبك مش حاسس بيه خالص، العلاج هو فيض الرحمة، العلاج هو إنك تتداوى بإنك تستشعر يعني إيه رحيم رحمن. تعال بقى أعلمك وأعلم نفسي وأغرس في قلبي وقلبك بذور فيض رحمة الله. شوف، اكتب معايا: الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن. يلي بتقول أنا عايش في الدنيا ومش لاقي سكن، مش لاقي اللي بيسكن نفسي، مش لاقي الطمأنينة، مش لاقي السكينة، مش لاقي راحة البال، يلي بتقول نفسي أعيش وأبقى في المعنى اللي غايب عن زماننا المادي ده، يبقى عندي الإحساس بالهدوء والاستقرار. يلي بتقول نفسك في الدفء ونفسك في الحنان، الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وهو يقدم على أمنا خديجة ويقول لها دثروني زملوني، فتنزل الآيات: يا أيها المزمل. هو أنت هتستدفئ وهتجد السكن عند غير الرحمن؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. الأمان هتحسه لما تحس بقربه، لما هتبقى واقف بين إيديه. فيا أيها المزمل قم الليل، في قيام الليل الحنان والأمان. هتستشعر الحنان وهتستشعر دفء الحنان وانت واقف بين ايدين الرحيم الرحمن. شوفوا الناس النهاردة تعيش رعب، رعب من كل النواحي. يقولك في المرض الفلاني، الفيروسات الفلانية اللي انتشارها بقى كذا وكذا، كل شوية يطلع لنا حاجة، تطلع في زمان حمى، بعد كده إيدز، بعد كده طواعين، بعد كده فيروسات مش عارف، فيروس الانفلونزا الخنازير، وقبلها انفلونزا الطيور، المشاكل دي كلها رعب انه ممكن يحصل اي حاجة، ممكن تصاب بالمرض ده، وده ممكن يكون مرض قاتل، فخد بالك رعب. امتى تحس بالامان؟ الامان لما تبقى عند الرحيم الرحمن. الناس عندها رعب من المستقبل، يا ترى في ظل الأزمات الاقتصادية والمشاكل اللي بيمر بها العالم دي هنعرف نعمل ايه بكرة؟ يا ترى هيبقى معايا، لازم ألحق نفسي أعمل أي مشروع، طب أسوي، طب رعب. الأمان عند الرحيم الرحمن. عشان كده أنا عايز أدوى قلبك وقلبي يعني إيه رحيم رحمن، وإزاي نتداوى بالرحمة. تعالوا نسأل: إمتى حسيت برحمة ربنا؟ إيه الموقف اللي أنت استشعرت فيه رحمة ربنا؟ تعالوا نشوف الناس هتقول إيه حوالين المعنى ده: إمتى حسيت بفيض الرحمة؟ إمتى عاملت ربنا واستشعرت ان ربنا بيعاملك باسمه الرحيم الرحمن؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه ونعلق على كلامهم ونستكمل هذه الحلقة في فيض الرحمة. بحبك ربي فؤادي خفى. ايه المره اللي تحس فيها ان ربنا عز وجل بيحبك؟ كان في حادثه كده حدثت معايا صارت معايا. كان ايدي اتقصت كده, كان حينقطع الوريد, فالحمد لله نعمه من ربنا انه انقذني الحمد لله. حاسس بالفضل والنعمه ديت؟ طبعا اكيد. شكرته عليها؟ اكيد الحمد لله. عملت ايه؟ دعيت الحمد لله انه ربي نجاني وانه ربنا يوفاني. اداني ابو وامي يعني ما شاء الله يعني طيبين وكده, وده من قرار ربنا عليا يعني. مخاطر الطرق والسفر والكلام ده, انا بحكم شغلي بسافر كتير يعني, فكنت مسافر في يعني في يوم على طريق رايح الساحل الشمالي بعمل شغل هناك, ففوجئت ب يعني صدفه كده بمقطوره كبيره عربيتين, يعني لولا فضل الله ولولا كرم ربنا عليا انا يعني الاول مره في حياتي اشوف الموت بعيني. يعني حسيت ان ربنا بيقول لي شوف يعني انت في لحظه انت خلاص مش في الدنيا وانت اتنقلت للدار الاخره, ويعني وحاسب نفسك بقى, واعتبرتها من بعد كده يعني يعني مهله من ربنا او اختبار من ربنا ان انا اعطيك فرصه تانية انك ترجع, يعني قدامك فرصه, انت خلاص انت كنت خلاص على وشك انك تنتقل للرفيق الاعلاني, وانا اعطيك فرصه تانية راجع نفسك شوف انت بتعمل ايه غلط, شوف ايه اللي في حياتك غلط, اتقي الله بقى وامشي بما يرضي الله وكده. وبعدها يعني الواحد بيبقى ماشي على مهله قوي, ما حدش بيحاول يسرع خالص يعني, بس كان صعب جدا. بحبك يا ربي فؤادي خفى. في كل مكان وفي كل لحظة ومع كل نفس هتجد أثر من آثار رحمة الله. يقول وجدها إبراهيم بين ألسنة النيران فصارت النار برد وسلام. يقول وجدها يوسف في غياهب السجن وفي غياهب الجب فوجد الرحيم الرحمن. وجدها يونس وهو بين ظلمات ثلاث. وجدها في الظلمات وهو في بطن الحوت. فخرج بعد ذلك فوجد قومه قد عبدوا الله عز وجل. وجدها كل طالب لها. وجدها إسماعيل وأمه هاجر في الصحراء, فجعل الله عز وجل لهم هؤلاء القوم اللي بعد كده عمروا مكة وصارت أرض الله الحرام. وجدها موسى في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة. ووجدها في قصر فرعون وهو متربص به. وجدها أهل الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أيوة المعنى ده حلو وجميل قوي. عايزين نأوي إلى الكهف, نقفل على نفسينا أوضتنا ونتلمس رحمة ربنا سبحانه وتعالى, لأن الرحمة دي لو نزلت على القلب تغير كل حاجة فيه. أصل رحمة ربنا وسعت كل شيء. شوفوا صفات رحمة ربنا, رحمته وسعت كل شيء. اتنين, رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا قالوا انه اسمه الاجل الاعظم اللي سمى به نفسه الله. قالوا لما اراد ربنا سبحانه وتعالى يجعل هناك اسم يدنو او يقارب اسم الله فاختار اسم ولم يجعل لاحد ان يتسمى به, اختار ايه بقى؟ اسم الرحمن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فاختار اسم يبقى موازي الاسم الأجل الأعظم, لأنه على مذهب بعض العلماء إن الاسم الأعظم اسم الله الأعظم هو الله الذي يشمل جميع الأسماء والصفات. كذلك الاسم بقى المقارب ليه يبقى إيه؟ الرحمن. عشان كده العلماء بيقولوا إن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة وسمى نفسه رحمن اليمامة, اليمامة دي المكان اللي هو كان فيه, فسمى نفسه رحمن اليمامة وادعى ذلك, فألصق الله باسمه اسم الكذاب فلا يعرف إلا بهذا. ما حدش يعرف لما تيجي تقول لما مسيلمة قال مين مسيلمة، يقول له على طول مسيلمة الكذاب، علشان إن الاسم ده لا يتسمى به أحد. فأول حاجة رحمة ربنا تسع كل شيء، وسعت كل شيء. اتنين، رحمة ربنا سبحانه وتعالى تسبق غضبه، عشان كده قالوا صفات جماله سبحانه وتعالى تعلو على صفات جلاله، يعني صفات الجلال اللي هي العزة والجبروت والكبرياء، صفات الرحمة والعفو والود والحلم تعلو على صفات جلاله سبحانه وتعالى. لسه ما تحبوش، لسه بتفكر ان حد يقرب من حب ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، اوعى يكون في حد كذلك. رحمة ربنا سبحانه وتعالى من آثارها انه يعافيك من الابتلاء ومن الامتحانات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالعلماء قالوا هذا فيه دليل على أن من آثار رحمة ربنا أنه يعافيك من الابتلاء ومن الامتحان. من آثار رحمة ربنا أنه يجعل في القلوب الحب والألفة، عشان كده قلت لك هنغرس المعنى كده ببلسم وبفيض الرحمة. ربنا يقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فعشان كده قالوا الرحمة تستوجب الحب والألفة بين المؤمنين، تزرع في القلب المحبة. وجاء في بعض الأثار كما في كتاب تسلية أهل المصائب أن المبتلى إذا دعا فقال: اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم ارحم. يقول الله سبحانه وتعالى: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. يعني هرحمه من إيه؟ ده إذا كنت أنا بهذا الابتلاء برحمه، إذا كنت أنا بهذا الابتلاء بأمنع عنه. فعشان كده حتى الابتلاء فيه رحمة. ربنا سبحانه وتعالى رحمته تقتضي، خدوا القاعدة دي، خدنا أول قاعدة أو خدنا أول عبارة كانت الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن، ناخد العبارة الثانية. رحمة ربنا سبحانه وتعالى تقتضي الحزم لا الإهمال. اشرح يا شيخنا، مش فاهمين يعني ايه تقتضي الحزم لا الإهمال. يعني ايه؟ يعني لما انا ارحم ابني فألاقيه قاعد بيعيط لما مثلا اشتد عليه ولا حاجة، ولا راجع من مدرسته وهو مش موفق وحاله ما يرضيش، فلقيته قاعد بيعيط فارحمه، فقول له: ولا يهمك، ما تذكرش القصص دي كلها يا عم، انت هتنكد على نفسك ليه وتنكد علينا معاك، سيبك. ينفع كده؟ دي اسمها رحمة؟ دي لا تسمى رحمة. انما الرحمة ايه؟ إن الرحمة ان انا بالعكس ده انا هشد عليه عشان انا عايز له الخير، انا عايزه يبقى مستقبله جيد، وعايزه يتفوق في دراسته، وعايزه يبقى انسان ينفع في هذا المجتمع ويبقى مسلم محقق لمعنى الاسلام بجد. فلما انا حقصه عليه شوية الحزم ده اللي هو ما يوصلش لمرحلة العنف بس فيها نوع من الشدة شيئا ما، قالوا هكذا الرحمة. الرحمة تقتضي الحزم لا الإهمال، انه لو تركه وعقولنا بتقول الكلام ده طب ما بلاش ما يحصلوش كذا، ما هو حيتمادى في الطغيان. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لابد انه يجري هذه الامتحانات عليه علشان خاطر لما يفهم المعنى ده يبتدي يصحح من مساره ويراجع حساباته. يبقى رحمة ربنا تقتضي الحزم لا الإهمال. رحمة ربنا سبحانه وتعالى حانية. احنا قلنا حنان وأمان. رحمة ربنا حانية. عن حميد الطويل قال: كان لي ابن أخت مرهق فمرض، فأرسلت إلى أمه فأتيتها فإذا هي عند رأسه تبكي، فقال: يا خالي ما يبكيها؟ الولد عي، فخاله راح له فوجد أمه قاعدة بتعيط، فالولد بص لخاله وقال له: هي بتعيط ليه؟ قلت: ما تعلم منك، ما انت عارف عشان انت تعبان وعيان. قال: أليس إنما ترحمني؟ هي مش بتعمل كده عشان هي خايفة عليا وبترحمني؟ قلت: بلى. قال: فإن الله أرحم بي منها. فلما مات، كان في مرض موته، بيقول: فلما مات أنزلته القبر مع غيري، فذهبت أسوي لبنة، وهو بيقفل، عارفين اللحود، عارفين لما يجوا بقى في الآخر خالص ويجي يقفل القبر، فبيقول: فجبت طوبة لبنة عشان أقفل بيها القبر، فذهبت أسوي لبنة فاطلعت في اللحد، فببص كده تحت في القبر فإذا هو مد بصري، بصيت لقيت إنه القبر ملوش حدود، القبر اتسع اتساع غريب، تبص من تحت ما تلاقيش ليه اتجاه، ما مش محدد من هنا لهنا، بقى مد البصر. فقلت لصاحبي: رأيت ما رأيت؟ انت شفت اللي انا شفته؟ قال: نعم. وهنأني، قال له: ابشر، ابن اختك ربنا كرمه باكرام عظيم جدا، انه وسع لي في قبره، هو ودانا آية من الآيات علشان يعني تبقى بشارة وعاجل بشرى المؤمن. قال: فظننت أن ذلك حدث له بالكلمة التي قالها، اللي هي إيه؟ ربنا أرحم علي وأحن علي من أمي ومن أبي. والحديث في الصحيحين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على سبي من سبي الغزوة من الغزوات، قال: فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا من السبي. كل ما تبص تلاقي ولد صغير رضيع قاعد بيبكي، فتروح جاية ومرضعاه، فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني اللي هي بالحالة دي تظن أنها ترمي ابنها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، ده هي ما تقدرش أصلا تسيبه، ما تقدرش أصلا إنها لحظة من اللحظات ما يبقاش ابنها في صدرها وفي حضنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ربنا أرحم علينا من أهلينا، يبقى ما تحبوش، يبقى ما تقبلش عليه، يبقى ما تبقاش محبته أعظم عندك من أي حاجة. علشان كده كان بعض العلماء يقول: أنا لو خيرت بين أن يحاسبني أبي وأمي وأن يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي. شوف احنا ما بنفهمش المعنى ده قوي، يعني انت متصور كده، يعني لو جه وقت الحساب فامسكت بالصحف وهتتحاسب دلوقتي وهتتحاسب قدام ربنا الجليل العظيم الكبير المتعال، ووالدك او والدتك ممكن تخير، يا ربنا يحاسبك يا والدك او والدتك يحاسبوك، هتقول ابويا امي طبعا، يعني دي مش محتاجة. لا والله، ربنا هيبقى أرحم عليك، وربنا هو أرحم عليك من أمك وأبيك، يبقى خايف ليه؟ وإحنا في رياض وفيض رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة ربنا سبحانه وتعالى خير مما يجمعون، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فوالله لو ربنا دوقنا فيض الرحمة ده والله والله والله أعظم من أي متاع في الدنيا. يعني أنت لو إيه تبقى مستمتع وإنت إيه أكتر حاجة تمتعك قوي بالدنيا؟ يعني كل واحد يقول متعتي اللي ما بعدها متعة في الدنيا تبقى في إيه؟ لو سكنت في قصر على بحر من البحار ولا على النيل ولا يبقى في مكان يعني خرافي وأقعد كده بقى ويبقى حاجة ما فيش بعدها، دي أعظم متعة ممكن تكون عندي. أعظم متعة الشباب بقى طبعا، أعظم متعة إن أنا أتجوز واحدة يعني ما حدش يختلف عليها، دي أعظم متعة. طب أعظم متعة إن رصيدك في البنك يعدي المليارات، أعظم متعة إيه؟ أعظم متعة ممكن تتخيلها والله أنا بحلف أقسم بالله غير حالف، إن أعظم متعة من المتعة دي كلها لا توازي فيض رحمة. شوفوا الحديث رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس والحديث صححه الشيخ الألباني، قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. مش انت نبي؟ طيب خلي الصفا ده، ادعي ربك انه يحوله يبقى جبل ذهب. فان اصبح ذهبنا واتبعناك، فان صار كذلك والله لو انت يعني كلامك صدق اعمل لنا ايه، فخلي انه ربنا سبحانه وتعالى اللي انت بتعبده يحول لك الصفا ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وانت عارفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف، بيقطع نفسه عشان الناس تهتدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. شفت الرحمة لو صادفت قلبك تعمل فيك ايه؟ ولو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بفيض الرحمة هيبقى حالك عامل ازاي؟ عايزك بقى تبتدي تدعي ربنا سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، عشان هنتقابل في الحلقة القادمة ونتكلم عن موجبات الرحمة. عايزك تدعي بهذه الدعوة ونتواصل بها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك. عايزين نكتب الدعوة دي ونتواصل بها ونتقابل في الحلقة القادمة ونشوف إزاي نحيي قلوبنا بفيض الرحمة وبموجبات الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا في ميزاننا وميزانكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.